قال المصنف رحمه الله: باب السواك. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ذكر المصنف رحمه الله باب السواك، وهذا الباب يعتبر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وهديه الذي حافظ عليه، كما أنه يعتبر من أبواب الطهارة، وهو يشتمل على طهارة موضع مخصوص من الإنسان وهو الفم. فناسب بعد أن بين لنا رحمه الله هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاستطابة وما يتعلق بذلك من مسائل وأحكام اشتملت عليها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ناسب أن يبين حكم هذه الطهارة، أعني طهارة الفم، فالطهارة السابقة للنجاسة والطهارة اللاحقة وهي باب السواك لتنظيف الفم. والفم لا يشتمل على نجاسة إلا على نجاسة الدم على قول جماهير العلماء رحمة الله عليهم، إذا خرج من الأسنان شيء أو جرح الإنسان في فمه. يقول رحمه الله: باب السواك، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على مشروعية السواك واستحبابه وفضله ومداومته عليه الصلاة والسلام عليه. والسواك إزالة الأذى من الفم بعود أو نحوه، ولذلك يقول العلماء إن الأصل في السواك أن يكون بعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استاك به، ولكن من جهة المعنى ومقصود الشرع من إزالة الأذى الموجود في الفم يمكن أن يكون غير السواك قائما مقام السواك، ولكن السنة والأعظم أجرا وما فيه اقتداء واتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يستاك بالعود. وكان صلى الله عليه وسلم يستاك بعود الأراك، وهو من أفضل وأحسن وأجود ما يستاك به. ولقد اختلف العلماء رحمهم الله هل السواك واجب أو سنة مستحبة، فجماهير السلف رحمة الله عليهم ومنهم الأئمة الأربعة على أن السواك مستحب وليس بواجب، واستدلوا على ذلك بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي تدل على أن السواك فضل وليس بفرض، وأن الأمر به على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب. ومن أقوى الأدلة حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكره المصنف من قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن السواك ليس بواجب وأنه مستحب ومندوب إليه، والذين قالوا بالوجوب استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالسواك، وهي صيغة إلزام، فكأنه أمر به وحث عليه على سبيل الوجوب، وهو مذهب بعض الظاهرية. والصحيح ما ذهب إليه الجماهير من أن السواك مندوب إليه ومستحب وليس بواجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي يرويه الصحابي الجليل أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر حافظ الصحابة وديوان من دواوين العلم، جمع الكثير الطيب من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وهديه، وكان يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شدة الجوع وشدة الحاجة والفاقة، فلم يشغله صفق بالأسواق ولم تشغله الدنيا عن أن يلم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظها للأمة، ولذلك حفظ أكثر من 5000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، واعتبره العلماء من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من دعائه اللهم حببه إلى عبادك المؤمنين، فهو حبيب المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية: مع كل صلاة. قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق، المشقة ضد التخفيف، والأمر الشاق هو الذي تتحمله النفوس بشدة ومؤونة وكلفة. والمشقة تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون مشقة لا يستطيع الإنسان أن يقوم بها، وإما أن تكون مشقة يمكن للإنسان أن يقوم بها. فأما إذا كانت المشقة لا يستطيع الإنسان أن يقوم بها، فإن الله لا يكلف بها عباده المؤمنين، وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالذي ليس في وسع الإنسان لا يكلفه الله به. ولذلك إذا بلغ الإنسان إلى شدة المخمصة والمجاعة بحيث يخشى على نفسه الموت، وأمامه ميتة، لو لم يأكل من هذه الميتة فإنه يموت، فحينئذ لو قلنا له: لا تأكل الميتة، فقد شققنا عليه وعرضناه لأمر لا يتحمله، فأسقط الله التكليف وأجاز له أن يأكل من الميتة. ولذلك يقول العلماء: هذا النوع من المشقة، وهي المشقة غير المقدور عليها، لا يكلف الله بها عباده. ولذلك إذا تعرض الإنسان للهلاك أو أشفى على الموت في مخمصة أو نحوها فقد اضطر، ومن اضطر فإن الله سبحانه وتعالى يعذره في اضطراره. ومن هنا أخذ العلماء القاعدة الشرعية: المشقة تجلب التيسير، وجاءت رخص الشريعة الإسلامية بالتيسير على العباد. فضربنا مثالا لهذه المشقة بالمخمصة، ومن أمثلتها: لو حضرت صلاة الظهر والمسلمون في الجهاد، أو حضرت صلاة العشاء والمسلمون في قتال العدو وجهاده، فلو أنهم أقاموا الصلاة وقاموا وركعوا وسجدوا لقتلوا، ولتمكن العدو من أخذهم على غرة، فيسقط التكليف بأفعال الصلاة، فأجاز الله للمسلم أن يصلي وهو يضرب بالسيف رحمة بعباده، كما قال تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فلما بلغت المشقة إلى الخوف على النفس خفف الله على عباده، فأسقط الله التكليف في هذه الحالة. وفي حكمها الخوف على الأعضاء، فلو كان الإنسان يخشى على عضو منه أن يبتر أو يقطع، أو أن عينه تعمى أو نحو ذلك، فهذه كلها يسموها العلماء منزلة الضرورة. فضابط الضرورة مشقة يخشى الإنسان فيها على نفسه أو على أعضائه، وضابطها أن يخاف، فلو غلب على ظنه أنه يهلك جاز له الأكل، وجاز له أن يستبيح الرخصة. وقال بعض العلماء: بل لا بد وأن يشفى على الهلاك، والصحيح الأول كما اختاره الجمهور. بناء على ذلك، هذا النوع من المشقة لا يكلف الله به عباده، وهي المشقة التي يبلغ الإنسان فيها إلى حال الاضطرار. ويقول العلماء: يسقط التكليف فيها بالعزائم، وينتقل المسلم إلى مرتبة وهي مرتبة الرخصة، فيرخص الله عز وجل لعبده أن يدفع عن نفسه هذه المشقة التي ليست في وسعه ولا في طوله وإمكانه. النوع الثاني من المشقات يسميه العلماء المشقة المقدور عليها، وهي تنقسم إلى ضربين. الضرب الأول مشقة مقدور عليها مع الحرج، والضرب الثاني مشقة مقدور عليها بدون حرج. فأما المشقة التي يقدر الإنسان عليها مع الحرج فمن أمثلتها السفر. لو كان الإنسان في سفر وكان في شهر رمضان، فإنه إذا صام في السفر فالسفر يتعبه ويزعجه ويقلقه، ويجد المؤونة والمشقة بالانتقال والرحلة، فخفف الله عن المسافر. لكن المشقة هنا لا تصل إلى الخوف على النفس، وإنما فيها شيء من العناء والحرج، بحيث لو قلنا للمسافر صم كان في وسعه أن يصوم ولا يموت، لأن الإنسان يصبر عن الطعام والشراب 3 أيام كما يذكر الأطباء. فلو قلنا له صم يوما لصام وأمكنه أن يصبر، ولكن مع الحرج والمشقة والضيق. فهذا النوع الثاني من المشقات، والضرب الأول من النوع الثاني، يخير الله عبده بين أن يفعل أو يترك. ولذلك في السفر أنت مخير بين أن تفطر أخذا برخصة الله عز وجل، وبين أن تصوم أخذا بالعزيمة، وأسند الله إليك الخيار، فإن شئت أفطرت وإن شئت فصم، ولكن بشرط ألا يضيق بك الحال، فإن ضاق بك الحال فالفطر أفضل وأكمل، لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لما صام وبلغ كراع الغميم أفطر وأفطر الناس معه، فأخبر صلى الله عليه وسلم عن قوم أنهم لا زالوا صائمين، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. فهذا الضرب من المشقات لا يصل الإنسان فيه إلى الخوف على نفسه ولا على جسده، ولكنه يتحمل مشقة وعناء، فحينئذ يخير بين الفعل والترك. وهذه المرتبة يسميها العلماء بمرتبة الحاجيات، والرخص فيها تسمى برخص الحاجة. وقرر العلماء القاعدة التي تقول الحاجة تنزل منزلة الضرورة، وتفرعت عليها رخص كثيرة. ولذلك خفف الله عز وجل عن المسافر وأسقط عنه الإزامه بالصيام، وخيره بين أن يفعل وبين أن يترك. وهذا النوع من المشقة الدليل على إسقاط الشرع له قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهو يستطيع الصوم، ولكن ذلك يحرجه ويوجب شيئا من الضيق عليه، قد يكون قادرا عليه ولكن مع الحرج والضيق، فهذا يخير فيه بين الفعل والترك. ومن أمثلته رخص المريض باستباحة بعض المحرمات لوجود الحاجة، فالمرأة تكشف عن وجهها لحاجة الطب والعلاج، إذا لم يوجد رجل يمكنه علاجها، لأنه يمكنها أن تصبر على بعض الأمراض الموجودة في وجهها وفي جسدها ولا تصل بها إلى مقام الضرورة. قالوا فنظرا لو قلنا لها لا يعالجها الرجل أمكنها الصبر، ولكن تجد الحرج والضيق الذي لم يجعله الله في شرعه، فيقال لها إن شئت تعالجت وإن شئت صبرت، فأنت بالخيار بين الفعل والترك، لأنه مقام رخصة وتخفيف من الله عز وجل. وهذا النوع يسميه العلماء بمرتبة الحاجيات. والقاعدة في الشرع أن ما أبيح للحاجة والضرورة يقدر بقدرها، فإذا زالت الضرورة وزالت الحاجة رجع الأمر إلى الأصل من التحريم أو الوجوب على حسب العزيمة الموجودة في المحكوم عليه. الضرب الثاني أن تكون المشقة مقدورا عليها ولكن لا حرج فيها، وهذا يشتمل على سائر تكاليف الله عز وجل لعباده. فمثلا كلفك الله الصلوات الخمس، فالصلوات الخمس تحتاج منك أن تتوضأ، أن تتطهر، وأن تستقبل القبلة، وأن تخرج إلى المسجد وأن تستقبل القبلة وتصلي مع الجماعة، وفعل الصلاة نفسه من القيام والقراءة والركوع والرفع والسجود هذا فيه مشقة، ومشقة مقدور عليها، ولكنها لا تصل بالإنسان إلى الحرج. فهذا الضرب الثالث يكلف الله به، وهذا الضرب هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حفت الجنة بالمكاره. فالمكاره الموجودة في الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية يمكن الإنسان أن يتحملها في حال الاختيار، وحينئذ يكلف الله بها. قال العلماء جعل الله أوامر الشريعة ونواهيها مشتملة على المشقات لكي يحصل في ذلك الامتحان والاختبار للعباد، فيظهر المطيع لله عز وجل بفعل أوامره، والمطيع لله عز وجل بترك نواهيه. ولو كانت الأمور ليس فيها مشقة لما أمكننا أن نفرق بين المطيع والعاصي، وهذا هو الابتلاء. ولذلك يقول الله عز وجل لا يكلف الله، فأخبر سبحانه أنه يكلف، والتكليف من الكلفة، لكنها كلفة مقدور عليها ولا حرج فيها. فقوله عليه الصلاة والسلام، وهذا موضع السؤال، قال هنا لولا أن أشق على أمتي، فهل مراده المشقة التي تصل إلى الضرورة، أو مراده المشقة التي تصل إلى الحرج والتي هي من مرتبة الحاجة؟ الجواب أنها المشقة التي تصل إلى الحرج لا إلى درجة الخوف على النفس، لأن السواك لا يصل إلى درجة الاضطرار لو أمر به أمر عزيمة. وبناء عليه فإن المراد به نفي التكليف بالسواك على سبيل الإلزام لوجود الحرج. وهذا هو الذي يجعل العلماء يفتون بالتخفيف بترك واجب أو فعل محرم عند وجود حرج وعنة على الإنسان، وهذا من باب التخفيف والرخصة كما ذكرنا، لأن الكتاب والسنة دل كل منهما على أن الله لا يكلف عباده ما فيه الحرج والمشقة. قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. لو أمرنا بالسواك أمر إيجاب فإنه يصل بالناس إلى مرتبة الحرج ومرتبة المشقة التي هي في مقام الحاجيات، فخفف عنهم وصار الأمر إلى مرتبة التخيير. فقال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي. امتنع الأمر بالسواك لوجود المشقة بالفعل إذا كان واجبا، فصار الأمر إلى التخيير والندب والاستحباب، وصرف عن الفريضة والحتم والإيجاب. قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي. الأمة تقدم أنها تطلق بمعنى الجماعة، كما في قوله سبحانه ووجد عليه أمة من الناس يسقون، وتطلق الأمة بمعنى الزمان، ومنه قوله سبحانه وادكر بعد أمة، وتطلق الأمة بمعنى الرجل الكامل الفاضل الذي جمع خصال الخير التي توجد في كثير من الناس، فكأنه يمثل عددا كبيرا بما جمع من خصال الخير وقام مقامه. ومنه قوله سبحانه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة. والأمة هنا المراد بها أمة الإجابة، وهي الأمة التي آمنت به صلوات الله وسلامه عليه وصدقته، لأنها هي التي تلتزم بأوامره وتجتنب نواهيه صلوات الله وسلامه عليه. قال عليه الصلاة والسلام لأمرتهم بالسواك. لأمرتهم بالسواك فيه دليل على أنه إذا جاء الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب على المكلف أن يقوم به، وأن أوامره الأصل فيها الوجوب، كما هو مذهب جمهور علماء الأصول رحمة الله عليهم، أنه إذا ورد أي أمر في الكتاب والسنة فيه افعل أو افعلوا أننا نوجبه على الناس. قال تعالى وأقيموا الصلاة، نقول هذا أمر يدل على وجوب الصلاة ولزومها. لأمرتهم بالسواك أي لأوجبته عليهم ولفرضته عليهم. وقال العلماء يأمر صلى الله عليه وسلم بالسواك لما فيه من الفضائل والخيرات التي تتضمن مصالح الدين والدنيا والآخرة. فالسواك فيه طهارة للفم، وهذه مصلحة دنيوية، والأطباء مجمعون على أنه يدفع عن الإنسان كثيرا من المفاسد التي تترتب على عدم تنظيف الفم، وكذلك فيه مصلحة دينية، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليها بقوله مرضاة للرب، فهو مطهرة للفم ومرضاة للرب، فالإنسان يرضي الله عز وجل بتطييب رائحة فمه. والإسلام دين الطهارة ودين النقاء ودين النظافة لاشتماله على طهارة الحس والروح، حيث طهر الله عز وجل عباده المؤمنين حسا وروحا، فطهرهم من دنس الشرك والعبودية لغيره سبحانه، قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان، وكذلك طهرهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فسلمهم من دنس العصيان، وكذلك طهرهم الإسلام حسا، فالمسلم يتطهر في جسده بالغسل من الجنابة، ويتطهر كذلك بالوضوء، ويتطهر بالطيب وغير ذلك مما ندب الشرع إليه من الأمور المستحبة في هيئة الإنسان، حتى قال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه جميلا ونعله جميلا، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. فالسواك فيه مطهرة وفيه نظافة وفيه نقاء، كما أن الإنسان إذا عاشر غيره وجالس الناس ولا يستاك تضرر بنتن فمه، وهكذا تتضرر الزوجة والأهل. ولذلك ثبت في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، لأنه يحتاج إلى مخاطبة أهله والجلوس مع حبه وزوجه، فكان صلى الله عليه وسلم هديه أكمل الهدي، يقود الأمة ويحبر على الخطبة على منبره صلوات الله وسلامه عليه، فإذا دخل إلى أهله لامس مشاعرهم وتلطف معهم وتفقد نفسه ألا يؤذيهم بشيء منه صلوات الله وسلامه عليه، فكان يتعهد فمه، وكان كما ثبت في الصحيحين يكره أن تشم منه رائحة ليست بطيبة، فكان ينقي فمه إذا دخل إلى أهله. وثبت عن عائشة أنه كان أول ما يبدأ بالسواك، وهذا يدل على أن من العشرة بالمعروف أن يحافظ الزوج على مشاعر زوجته، وأن يحافظ في هيئته وسمته ودله. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يتجمل في المرآة، فإذا نظر إلى أصحابه كأنهم يعتبون عليه مبالغته في التجمل، قال رضي الله عنه والله إني لأتزين لأهلي كما أحب أن يتزينوا لي. فالسواك أمر به وندب إليه لما فيه من رقي المسلم إلى درجات الكمال في معاشرة الناس ومعاشرة الأهل، ولما فيه من تحصيل الأجور والثواب بالاتساء والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن أي فعل تفعله وأنت تعتقد أنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت عنه، إذا فعلته اتساء واقتداء به أجرت بأجرين: الأجر الأول أجر الفعل، والأجر الثاني أجر التأسي به صلوات الله وسلامه عليه. قال صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة، وفي رواية مع كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. السواك يندب في أحوال ذكرها العلماء رحمة الله عليهم، منها ما استنبط من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظها، ومنها ما دلت عليه المعاني ودل عليه مقصود الشرع. فيندب السواك عند القيام إلى الصلاة، واختلف العلماء في هذا الموضع على قولين، فبعض العلماء يقولون إذا أقيمت الصلاة وأردت أن تكبر فالأفضل والأكمل أن تستاك لرواية عند كل صلاة ومع كل صلاة، فإنها تدل على المقاربة لفعل الصلاة. وأكدوا ذلك أنه يقرأ القرآن والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ولذلك تحمل قراءته وتحمل ذكره، كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فإذا تكلم الإنسان بذكر الله عز وجل حملته الملائكة، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كبر فسمع رجلا يقول: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال صلى الله عليه وسلم: أيكم قال كذا وكذا آنفا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده لقد رأيت 34 ملكا يحملونها، أيهم يبتدرها إلى السماء. فقالوا: نظرا لذلك يستحب أن تكون رائحة الإنسان نقية، وأن يكون فمه نظيفا بالسواك، فاستحبوا أن ينظف فمه. واستدلوا كذلك بحديث حذيفة الذي سيأتي وهو ثابت في الصحيحين، قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة من الليل يشوص فاه بالسواك. وفي الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله من الليل ما شاء. فهذا يدل على فضل الاستياك قبل تكبيرة الإحرام وبين الإقامة والتكبير، وهو مذهب الجمهور. وذهب طائفة من العلماء إلى أنه لا يستاك قبل الصلاة مباشرة، وذلك لخوف أن يدمي لثته، وإذا أدمى اللثة خرج الدم، والدم نجس كما هو قول الجماهير وهو الصحيح من أقوال العلماء رحمة الله عليهم. فقالوا: لا يعقل أن يفعل السنة والسواك ويقع فيما فيه إخلال. ومن هنا قالوا: إما أن يغسل فمه وحينئذ يشتغل عن صلاته، وإما أن يزدرد الدم، وقد حرم الله عز وجل الدم، ولا يجوز للمسلم إذا وجد الدم في فمه أن يبلعه، لأن الله حرم الدم كما هو نص القرآن: حرمت عليكم الميتة والدم. فقالوا: إما أن يبلعه ويزدرده، وإما أن يغسل فمه فيحتاج إلى كلفة الغسل. فقالوا: لا يستاك عند الصلاة احتياطا، ولا يمكن أن يحافظ على سنة ويخل بنهي. ومن هنا قالوا: لو أن المحرم أراد أن يقبل الحجر وعلى الحجر طيب، فإنه لا يقبله ولا يلمس الحجر إذا كان الطيب عليه، لأنه إذا لمسه وقع في المحظور وأصاب سنة. ولا شك أن ترك المحظورات مقدم على السنة. وبناء عليه قالوا: لا يستاك عند الصلاة، والأقوى أن السواك عند الصلاة سنة، ولا حرج على المسلم أن يستاك ولكن يتحفظ، فإن غلب على ظنه أنه يدمي أو كان السواك حرشا بحيث يدمي اللثة فإنه يترك السواك. وأما الموضع الثاني الذي يستحب فيه السواك فهو عند الوضوء، وللعلماء وجهان. قال بعض العلماء: سنية السواك عند الوضوء أن يستاك قبل أن يبدأ بالوضوء، فيبدأ بدلك فمه ويشوص فمه بالسواك ثم يتوضأ حتى إذا تمضمض أخرج فضلة الفم وما أبقاه السواك من القدر، فيحصل التنظيف للأسنان وللفم نفسه. وقال بعض العلماء: السنة في السواك عند الوضوء أن يكون مع الوضوء لرواية المعية. قالوا: والمراد بالمعية أنه يغسل كفيه في بداية الوضوء، فإذا أراد أن يتمضمض ابتدأ بالسواك ثم بعد ذلك تمضمض. والقول الأول أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه فعل ذلك قبل مضمضته، ولو كان أفضل وأكمل لفعله صلوات الله وسلامه عليه. ومراده مع كل وضوء أي أنه عند الوضوء، وإرادة الوضوء يشوص الإنسان فمه ويدلكه بالسواك. وأما الموضع الثالث مما يستحب فيه السواك فعند تغير رائحة الفم، وذلك لحديث حذيفة الذي سيأتينا. فإن الناس تتضرر ببخر الفم، وكذلك وجود الأذى بين الأسنان يضر بها، وقد تحصل منه مضرة توجب تلف الأسنان كما هو معلوم ولا يخفى. فقالوا الأفضل أنه إذا تغير فمه أن يستاك، ومن هنا قالوا دلت السنة على هذا المعنى، فإن حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، وكذلك حديث أم المؤمنين عائشة في إعداد السواك للنبي صلى الله عليه وسلم عند قيامه من النوم، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي تغير رائحة الفم. وفرع العلماء على ذلك استحباب السواك بعد الطعام وبعد شرب اللبن وما له دسم وما له رائحة، أن الإنسان يستاك حتى يتنظف الفم وتزول البقايا التي يفضلها شربه ويفضلها طعامه. ولذلك قالوا يستاك عند تغير رائحة الفم بسبب الطعام أو بسبب الشراب، وكذلك عند تغير رائحة الفم بالجوع. ومن هنا ترد المسألة المشهورة، هل يستاك الصائم بعد الزوال أو لا يستاك؟ فللعلماء قولان، قول بفضيلة السواك للصائم مطلقا سواء قبل الزوال أو بعد الزوال، واستدلوا بهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى السواك مطلقا ولم يقل إلا بعد الزوال. ومن المعلوم أن بعد الزوال هناك صلاتان، الأولى صلاة الظهر والثانية صلاة العصر بالنسبة للصائم، فلو كان الصائم لا يندب له السواك بعد الزوال لاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث لقيط رضي الله عنه، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فلو كان السواك مكروها بعد الزوال نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في هذا الحديث الذي معنا، وبناء عليه قالوا فالسنة أن الصائم يستاك. وقد ثبت في الحديث عن عاصم رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. فهذا يدل على أن حافظتي عليه الصلاة والسلام على السواك مطلقا في حال الصوم، فاستوى ما قبل الزوال وما بعد الزوال. وذهب بعض السلف رحمة الله عليهم إلى كراهية الاستياك بعد الزوال للصائم، وهذا القول قال به الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمة الله على الجميع في إحدى الروايتين عنه، وانتصر لها بعض أصحابه. قال أصحاب هذا القول الذين يقولون بكراهية السواك بعد الزوال إن النبي صلى الله عليه وسلم امتدح خلوف الصائم، فقال عليه الصلاة والسلام ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وخلوف فم الصائم رائحته التي تكون بسبب شدة الجوع والظمأ، ولذلك قالوا إذا استاك فإنه يؤثر على الخلوف، والخلوف ممدوح، ولذلك لا يزيل هذا الأثر الممدوح. فدم الشهيد إذا قتل الإنسان واستشهد فإنه لا يغسل ويبقى بدمائه، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شهداء أحد زملوهم في ثيابهم، وقال أنا شهيد لهم بين يدي الله عز وجل. فهذه الفضلة وهي دم الشهيد لم يغسل مع أنه ميت، والسنة في الميت أن يغسل. قالوا فكما أن فضلة الشهادة وهي الدم لا تزال، كذلك فضلة الصيام من الخلوف لا تزال بالسواك، واستحبوا ألا يستاك بعد الزوال، فإن استاك فإن ذلك مكروه في حقه. والصحيح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن السواك مندوب للصائم سواء كان في يوم الجمعة قبل الزوال أو بعد الزوال، لعموم الأدلة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أكثر من نجب المسلمين إلى السواك يوم الجمعة، ولم يستثني صياما، مع أن السواك للجمعة المراد به صلاة الجمعة، وقد يكون ذلك بعد الزوال إذا غدا الإنسان، إذا راح الإنسان للجمعة بعد الزوال. فلعموم النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقواها حديثنا، كانت السنة أن يستاك الصائم مطلقا. بقي كيف نجيب عن الإشكال الذي ذكره القائلون بعدم السواك بعد الزوال؟ وقد أجاب العلماء رحمة الله عليهم على ذلك بأن الخلوف الذي يكون في الصائم إنما هو ناشئ من المعدة وليس بناشئ من الفم، ولذلك قالوا إذا استاك الصائم فإن رائحة المعدة لا تتغير ويبقى الخلوف كما هو، وبناء عليه قالوا خرج ما ذكروه ولم يرد ما اعترضوا به من إزالة أثر الصيام، أعني الخلوف الذي انتدح شرعا. ومن هنا تكون السنة المحافظة على السواك، سواء كان الإنسان مفطرا أو كان صائما، ويستوي إذا كان صائما قبل الزوال أو بعد الزوال بالعشي. قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا الحديث مناسبته للباب أنه دل على سنية السواك وندب النبي صلى الله عليه وسلم إليه، والإجماع على أن السواك طاعة وقربة لله سبحانه وتعالى. واختلف العلماء في السواك، فقال بعضهم الأفضل والأكمل إذا استاك الإنسان أن يجعل السواك بيساره لأنه يزيل الأذى، وقد جعل الله الشرع اليمين مشرفة ومفضلة على اليسار، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستطيب المسلم بيمينه، ونهى أن يتمسح من الخلاء باليمين. ومن المعلوم أن من يتمسح من الخلاء باليمين فإن اليمين بينها وبين القذر حجر، قالوا فكما أن القذر في الفم بين وبين المكلف فيه السواك يندب ويستحب له أن يستاك بيساره. وقال بعض العلماء بل يستاك بيمينه، ولا يعتبر هذا مخالفا لمقصود الشرع من تفضيل اليمين. والسبب في ذلك أنه إذا استاك باليمين كان أمكن في قلع الأذى وإزالة ما في الفم، ولأنه لو استاك بشماله لربما أضر بلثته ولربما جرحها وأدماها. وعلى هذا فإنه يفرق في الناس، فإن كان الإنسان يستطيع أن يستاك بشماله ويقوى على ذلك وقصد تفضيل اليمين فهو على خير وعلى أجر. وأما بالنسبة لما يستاك به فقد كان هديه عليه الصلاة والسلام أن يستاك بعود، وثبت عنه في الصحيح العود الرطب، والعود إذا استاك به الإنسان إما أن يكون يابسا ناشفا وإما أن يكون رطبا. والسبب في ذلك أن شجر الأراك إما أن يؤخذ عروقه ويستاك بها، وإما أن يستاك بأغصانه. وإذا استاك بالأغصان وهي إذا استاك بالرطب فلا إشكال، لكن الرطب عند العلماء فيه إشكال بالنسبة للصائم. فمن المعلوم أن السواك الرطب فيه مادة وفيه ماء، وهي الرطوبة التي تفضلها العروق فتبقى بعد قطعها، خاصة إذا كان حديثا طريا نديا. قالوا فإذا استاك الصائم بالرطب لا يأمن أن يزدرد مادة السواك وهي رطبة، وهذا يؤثر على صيامه، فاستحبوا في الصائم أن لا يستاك بالعود الرطب من أجل هذا. لكنه إذا استاك وتحفظ فلا إشكال. وأما العود الخشن فإن السنة أن يطيبه، وتطييبه أن ينديه بالماء فيجعله في الماء، وقد دل على تطييبه حديث أم المؤمنين عائشة في قصة عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن أبيه حينما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت رضي الله عنه وأرضاه، دخل عليه وفي يده مسواك فأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصره، أي أدام النظر إليه كأنه يشتهيه ويحبه، ولذلك كان آخر عهده بالدنيا السواك صلوات الله وسلامه عليه. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاه فأخذته فأشرت إليه أتريده؟ فأشار برأسه أن نعم صلوات الله وسلامه عليه. قالت فأخذته فقضمته فطيبته ثم ناولته رسول الله صلى الله عليه وسلم. للعلماء في قولها طيبته قولان. قال بعض العلماء طيبته أي هيأته لكي يستاك به، وقيل طيبته أي جعلت الطيب فيه كرائحة الورد من ماء الورد ونحوه يوضع في السواك، لأنه إذا طيب السواك خاصة الأغصان توضع في ماء ورد أو ماء من الكاد ونحو ذلك، فإذا وضعت فيه فإنها تكون رائحة السواك ندية وطيبة، فإذا استاك به فإنه يكون أطيب لرائحة الفم. فكأن مقصود الشرع تطيب رائحة الفم بإزالة القذر، فإذا طيب السواك حقق مقصود الشرع بالوجه الأكمل والأفضل. وعلى هذا قالوا إذا كان السواك خشنا أو العود خشنا فالسنة أن يطيبه وأن يحسنه حتى لا يدمي اللثة وحتى لا يجرحه. وأما ما عرف في زماننا من الفرشات ونحوها من المعاجين فهذه تحقق مقصود الشرع من جهة تنظيف الفم، ولكن الأفضل والأكمل أن يستاك بالعود، لأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالمعجون قد تكون فيه رائحة وقد يكون أطيب، لكن السنة أطيب من ذلك كله وأكمل، لما فيه من التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. والخير كل الخير في اتباعه صلوات الله وسلامه عليه، لأن اتباعه هدى ورحمة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك بقوله واتبعوه لعلكم تهتدون. فمن حافظ في أفعاله على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم بما فعل فإنه أكمل. وهذا هو الذي جعل بعض العلماء يقول من حلق شعر الإبط فإنه يحقق مقصود الشرع من إزالة الشعر، ولكنه لا يصيب السنة على الكمال، لأن السنة النتف، والثابت عنه عليه الصلاة والسلام نتف الإبط، ولأنه إذا نتف الشعر فإنه يضعف الشعر، ولكن إذا حلقه فإنه يقوى. ومن هنا يفرق العلماء في السنن، فالفرشة والمعجون تحقق المقصود من التنظيف، ولكن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم بالعود وشعورك أنك تأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وتقتدي به فإن ذلك أكمل في الاتساء والاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. هناك مواضع لا يستاك فيها، منها المواضع التي نهي المسلم أن ينشغل فيها عما هو أهم، كما هو الحال في خطبة الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس الحصى فقد لغى، وقال إذا قلت لأخيك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حينما تقول لأخيك أنصت طاعة وقربة يعد لغوا، فمن باب أولى تحريك المسواك. وقد قال الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فالذي يستاك مشغول بفعله. ولذلك كما نهي عن الاشتغال بالخطيب بمس الحصى، لأنهم كانوا في القديم يجعلون الحصى في اليد ويقلبونه من اليمنى إلى اليسرى فيحركونه على سبيل الاشتغال به، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم لغوا، فكذلك تحريك المسواك أثناء الخطبة. ومن هنا قالوا يقبح أن يستاك في مجلس العلم، لأن ذلك انشغال عن السنة، وليس ذلك بالأكمل ولا بالأفضل، بل المنبغي إذا جلس في مجالس العلم وحلق القرآن أن يصغي لها وأن ينصت، وأن لا يشتغل بالسواك، لأن ذلك يشغله عن سماع الذكر وعن التفكر والتدبر والتأمل، وحاله في ذلك أكمل من حاله بالاشتغال بالسواك. وقوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يستدل به بعض العلماء على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأحكام، وقد دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة، فإن أصاب أقره الله عز وجل، وإن أخطأ في اجتهاده كتب له ثواب الاجتهاد، وبين الله له من فوق سبع سماوات الصواب في فعله صلوات الله وسلامه عليه. ومن الأدلة على ذلك اجتهاده يوم بدر فقد اجتهد بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين، فأخذ الفداء من الأسرى. فلما قبل الفداء بين الله له أن رأي عمر أفضل من رأي أبي بكر في قتلهم، ثم إن الله عذره بالاجتهاد ولم يلمه صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. ومنه كذلك اجتهاده في الإذن للمتخلفين، فقال الله: عفى الله عنك لما أذنت لهم. وهذا فيه تشريف وتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله قدم العفو قبل العتاب تشريفا له وتكريما بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فقال: عفى الله عنك لما أذنت لهم، ولم يقل لما أذنت لهم عفى الله عنك، وإنما قدم العفو تكريما له صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. فالمقصود أنه يجتهد صلوات الله وسلامه عليه، واجتهاده يقر عليه من السماء في خطئه، وإن حصل فيه كان غيره الأفضل والأفضل والأكمل فإن الله يبين له. وهذا هو أصح أقوال العلماء رحمة الله عليهم، أنه يجتهد صلوات الله وسلامه عليه تشريعا للأمة. ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله: إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فإنما أقضي على نحو مما أسمع، إلى آخر الحديث. والمسألة الأخيرة في هذا الحديث في قوله: لولا أن أشق على أمتي، فيه دليل على عظم رحمته وشفقته صلوات الله وسلامه عليه بأمته، وأنه كان حليما رحيما كثير العطف على الأمة، كما أخبر الله عز وجل عن ذلك من فوق سبع سماوات، وزكاه به صلوات الله وسلامه عليه أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه. ومن رحمته وشفقته أنه لم يلزم أمته بهذا الأمر، ومن رحمته وشفقته صلوات الله وسلامه عليه أنه ما كان يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فكان أبعد الناس منه صلوات الله وسلامه عليه. فكان رحيما بأمته، بل هو رحيم بأمته حتى في الآخرة، كما في الحديث الصحيح أن الأنبياء يوم القيامة يقولون: نفسي نفسي، وهو عليه الصلاة والسلام يقول: أمتي أمتي صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وثبت في الخبر أنه اغتم عليه الصلاة والسلام لما أطلعه الله على ما يكون في أمته من الفتن والمحن قبل قيام الساعة، فاغتم من كمال رحمته وشفقته صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. فأوحى الله إليه فسأله جبريل عما أغمه وأهمه، فذكر ما يكون من الفتن بين يدي الساعة، فأوحى الله إليه صلوات الله وسلامه عليه وقال: يا جبريل، قل يا محمد: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا، صلوات الله وسلامه عليه.